إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من أوائل الآيات التي نزلت في المدينة تلك الآيات التي تدعو المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم أن يقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وإليه ترجعون. ونفى عن المؤمنين الذين قد يخافون فكرة ملاقاة الأعداء خوفا من الموت، فضرب لهم أمثالا وذكر لهم أعمالا. ففي الآية التي تسبقها قال لهم سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، جاءهم الأعداء فخافوا منهم على أنفسهم فتركوا ديارهم ورضوا بالذل والتشتت في بقاع الأرض، فعاتبهم الله عمليا بأن قضى عليهم الموت ثم أحياهم عبرة وعظة، وقال لهم: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت، فالفرار من القتل والفرار من الجهاد في سبيل الله لا يطيل عمرا ولا يؤخر أجلا. فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم يذكر سبحانه وتعالى بين يدي غزوة بدر التي تعد من أولى المعارك التي خاضها المسلمون في المدينة قصة طالوت. وما العلاقة بين هذه القصة وقصة بدر؟ العلاقة متطابقة، كأن الله سبحانه وتعالى يضرب لهم مثلا حيا لما سيحدث في غزوة بدر. فسبب القتال واحد، وقلة العدد واحدة، والدعاء للنصر ونزول الملائكة واحدة، ثم النصر مع القلة واحدة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكان الملك في بني إسرائيل في سبط يهوذا، والنبوة في سبط لاوي، فكان النبي من أبناء لاوي، فأرادوا أن يبعث لهم ملكا من سبط يهوذا لكي يقودهم في الحرب، لكي يستردوا أرضهم وكرامتهم وعزهم بعد أن كانوا مشتتين في الأرض. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولكن الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، كانوا أعلم الناس بخصائص وصفات بني إسرائيل، حيث المكر والخداع والجدال والكفر وقتل الأنبياء وسفك الدماء. فقال لهم مقررا: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. الحماسة الكذابة اللي بتتوافر في كثير من المسلمين الآن، بس هم يفتحوا لنا المجال للقدس. طب المجال مفتوح، من يخرج؟ لا أحد، لا أحد. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كأن الله يعرض بالمؤمنين أتباع النبي الأمين محمد أنكم قد أخرجتم من دياركم وأبنائكم فلما لا تقاتلون؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هي دي عادة بني إسرائيل، عند الحماسة نحن كلنا سنقاتل، أما عند الحقيقة فلم يقاتل منهم إلا القليل، وكانوا ألوف مؤلفة. فاختار لهم نبيهم ملكا بأمر من الله، إن هو إلا وحي يوحى. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا سيقودكم في هذه الحرب المقدسة لاسترداد الأرض والعرض والشرف والثأر لهؤلاء الذين أخرجوكم وقتلوا أبناءكم. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من طالوت؟ كان من سبط بنيامين، وهؤلاء كانوا فقراء مساكين لا يكون فيهم نبوة ولا ملك. فقال بنو إسرائيل، وهذا هو أول امتحان، أن يكون له الملك علينا؟ كيف؟ أنت بتتكلم على مزاجك؟ كيف يكون هذا الفقير المعدم المسكين ملكا علينا ولم يؤت سعة من المال؟ هذا هو المقياس عند كثير من الناس حتى يوم الناس هذا، إن هم بيقدروا الناس بما يملكون ويعظمون الناس بما في أيديهم لا بما وقر في قلوبهم. أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه علينا. هذه أول نقطة في اختيار طالوت، أنه اصطفاء من الله، لأن الله هو الذي يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمر الثاني: أن الله زاده بسطة في العلم والجسم، وهذه هي مقومات القائد، أن يكون عالماً بفنون الحرب والقتال وأن يكون قوياً يهابه الأعداء. قالوا: لا، لن نؤمن بهذا الأمر إلا أن تأتينا بآية وعلامة. فهم أناس جبلوا على المعجزات الكثيرة والآيات التي كانت تقع لآبائهم على يد سيدنا موسى، ناس ماديين. فقال لهم: ماذا تطلبون؟ قالوا: نطلب التابوت الذي فقدناه أيام الحرب مع العماليق، لما طردونا من بلادنا سرقوا التابوت منا. التابوت كان صندوقا فيه الألواح المكسرة وبقايا الألواح التي كتبت فيها التوراة، وفيها عصا موسى وبعض الثياب لآل موسى وآل هارون. قالوا: نريد التابوت. وكانوا يتبركون به لأنه من آثار الأنبياء، وكانوا يقدمونه بين أيديهم في الحرب، فإذا قدموه انتصروا على أعدائهم. احنا عايزين التابوت. طب الله، انتوا قاعدين مكانكم، انتوا عايزين المسجد الأقصى يرجع لكم، وانتوا مشغولين بالدنيا وقاعدين مكانكم؟ قالوا: لا، هو ده الطلب بتاعنا. فاستجاب الله لهم وأمر الملائكة أن تأخذ التابوت من بين يد العماليق وتأتي به تحمله بين السماء والأرض، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، ويضعونه بين يدي الملك الذي اختاره الله طالوت، والناس ينظرون. وعلى الرغم من ذلك ما مضى مع طالوت إلا عدد قليل، حوالي 80,000، لأنهم كانوا آلاف مؤلفة. 80,000 يكفيك ان انت تعرف ان هم طلعوا مع موسى من مصر وكان عددهم 600,000، ويخرج منهم 80 بس. فجاء اول اختبار، لان طالوت يعلم ما جبل عليه هؤلاء الناس من نقض العهود، وانهم اذا رأوا العدو تركوه وجروا، وبالتالي انكسرت العزيمة وانهزم المسلمون من اتباع طالوت. فقال لهم: هناك اختبار بسيط، إن الله مبتليكم بنهر. النهر ده بعد مسيرة طويلة وهم في غاية العطش، ابتلاء واختبار. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. بس افتح لهم الموضوع شوية: إلا من اغترف غرفة بيده. هو حفان واحد تروي العطش، لكن ما تشربش وتملى بطنك، انت حر. وفعلا فمروا على هذا النهر بين الأردن وفلسطين فشربوا منه إلا قليلا منهم وقعدوا مكانهم. وما مر مع طالوت إلا عدد المسلمين اللي كانوا مع النبي في غزوة بدر. خلي بالك كان عددهم 300 وشوية، كان عدد الناس اللي تجاوزوا مع طالوت 300 وشوية. والحديث في صحيح البخاري يقول إن عددكم يوم بدر كعدد الذين جاوزوا مع طالوت النهر، مروا مع طالوت. وبمجرد أن هم وصلوا أرض المعركة رأوا أعداد مهولة وأجسام عملاقة، يقودهم رجل اسمه جالوت. فالناس ارتعبوا، وقال طائفة منهم لا طاقة اليوم لنا بجالوت وجنوده، احنا مغلوبين مغلوبين يا طالوت، يا عم يلا نرجع احسن. ففي ناس مؤمنة، ناس طيبة، ناس على العقيدة، وهم دول اللي ينتصر بهم الدين. الموضوع مش موضوع كثرة، الموضوع مش ان احنا كم واحد، ممكن واحد بس، واحد بس ينتصر به هذا الدين. فقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن مين؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله عمر الكثرة مجيب النصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في إيماننا، وأن يربط على قلوبنا، وأن ينصرنا نصرا مؤذرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، لما قال المؤمنون الذين يظنون أنهم ملاقوا، يعني يؤمنون إيمانا جازما أن الدنيا لا تدوم لأحد وأنهم سيرجعون حتما إلى الله سبحانه وتعالى عاجلا أو آجلا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كل واحد بأجل محدد. ولذلك دخل هؤلاء الصفوة وهؤلاء المؤمنون لا بعدد ولكن بإيمان، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت. داود عليه السلام كان فتى من بني إسرائيل، وكان صغير السن 16 سنة. ويريد تقارن بقى بين قتل، ولما تقرأ القصة دي في الربع 16 من القرآن الكريم، في الربع الثامن من الجزء الثاني، وانت بتقرأها تدبر المعاني دي واربط بينها وبين غزوة بدر، لأن بعدها على طول جاءت غزوة بدر. كأن الله سبحانه وتعالى يربط على قلوب المؤمنين بدرس عملي من التاريخ. وكما قتل أبا جهل معاذ ومعوذ ابن عفراء غلامين صغيرين، قتل جالوت داود عليه السلام كان فتى 16 سنة، قتله في المبارزة التي قبل الحرب. فدب الخوف في قلوب جنود جالوت وهزموا بأمر الله، ونزلت عليهم الملائكة تثبت المؤمنين فهزموهم بإذن الله. ليه الهزيمة ديت؟ وليه هزيمة المسلمين للمشركين في بدر؟ لتكون كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن الله قيض للفساد طائفة يحاربون الفساد والظلم والجبروت لانتشر الفساد في الأرض وعم الطغيان في أرض الله، ولكن الله سبحانه وتعالى دفع الناس بعضهم ببعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في آيات الله بردا وسلاما على قلب كل مصاب فخير عزاء لكل مصاب هو كلام الله. فلا أفضل أن يعود الإنسان منا إلى الله بمثل ما خرج من الله. ما الذي خرج من الله؟ القرآن. فأفضل شيء تعود به إلى الله هو كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كتابه بردا وسلاما على قلوبنا جميعا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إيمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وأسقامنا. اللهم ارفع به عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والسخاء والرخاء. ارفع عنا البلاء يا رب العالمين، ارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين برحمتك، وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.